لبس الخاتم سنة أم الإباحة مع ذكر الدليل؟ لا نعلم ما يدل على السنة، إنما هو باح. هذا هو الأظهر. صعب لبس الخواتم منهم من لبسها ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتم الفضة خاصة لبس الرجل فيما يظهر ونقوا فيها أنه من باب المباحات. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه استطاع حديث أبي ريحانة وإسناده مقارب، ظاهره أنه إنما يلبس الاستطاع، ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة دالة على أن لبس الخواتم لا بأس بها للرجال مطلقة ولو كان غير ذلك الاستطاع، فهي أصح من حديث أبي ريحانة. وحديث ريحانة صح فهو شاذ من جهة المثل وإن صح سنده، وفي سنده بعض الكلام أيضا. فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل السنة.